إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. waxay nagu soo jarray bilowgii kitaab tawxiid ayay nagu soo jarray. waxay nagu dambaysay aayadda suuratu lisra, waqfid lahumaa janaxa dulli min alraxma, wasifo iyo mawsuufkeedii oo laysu dhubaafeeyey janaxa dulli ay janaxaka daliila baa macnuhu dhacaya, garabkaaga dullaysa u raarici iyo hoos ugu dhig. min alraxmati ay min ajli alraxma, naxariis daraaddeed aad u naxariisanayso hoos ugu dhig. mintuna waxa weye waa tacliiliya, min ajli alraxma u tawaaduc, isu dul dhig, ha iska faraysiin labada waalid. waqul rabbi irxamhumaa, waqul waxaa tidhahdaa rabbi ay yaa rabbi rabbigayow, irxamhumaa labada waalid u naxariiso, kama rabbayaanii sagiira, yacni siday ii soo barbaariyeen si lamida u barbaariya ugu naxariiso, ama kamaa rabbayaani tarbiyada ay barbaariyeen ay soo koriyeen daraaddeed ugu naxariiso. oo kaafka la yidhahdo waa litacliil, shabbih bikaafin wabiha atacliilu qad yucnaa wazaa'ida litawkiidin warad, yacni tarbiyada isoo barbaariyeen daraaddeed ugu naxariiso. sagiiran, xaala kownii aan ahayd sagiiran, mid yar aan ahayd ay soo barbaariyeen. sheekhu sharaxa wuxuu saa orinayaa axaadiista qaarkooda ku saabsan xuquuqul waalidaynka iyo biru lwaalidaynka. labada waalid, in waalid inkaar lagu noqdo iyo dhibaatada ay leedahay inay dunuubta kabaa'irtee waa weyn ka mid tahay, iyo in labada waalid loo samafalo iyo samafalka loo samafalaa siday u fiican tahay iyo fadligaa laga helaayo. waxaa ka mid ah xadiidku sa arooriyay, xadiidka tilmaamaya inuu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam, radima anfun uma radima anfun uma radima anfun uma radima anfu rajulin, markii saddexaad, uma radima anfu rajulin adraka waalidayhi aw axadahuma axadahuma aw kilaahuma lam yadkul iljannata. qofsankiisa ha booroodo, arraqaab waxaa la yidhahaa ciidda, ha booroodo bimacnaa ha dulloobo, san ha dulloobo, nin sankiisa ha dulloobo, labadiisa waalid mid ka mida soo gaaray ama labadaba soo gaaray oo aan sababtooda jannada ku geyn, waa habaar la habaarayo. axaadiis mutacadid oo sidaas ku soo aroortay baa jirtaa oo saxaabo badan oo kala duwan laga soo wariyey. ibnu kasiirna wuxuu yihi saxiixun min hada alwajh, xadiiskani wajigaa saxiix buu ku yahay. markaasuu sheekhu haddana wuxuu keenay xadiis kale, nusaqa qaabkooda fatxmajiidka ka mid waxay idiin qorayaan saxiixun min hada alwajhi can abi bakrata, oona qalad, halkaas joojin baa ku jirta nuqba, waaw alcatfina waa ka dhacay, waa hadal dambo cusub oo la bilaabayo. wacan abi bakrata radi allahu canhu, abi bakra oo saxaabiga la yidhahdo rufaac ibnu lxaris, oo min fudalaai saxaaba, saxaabada kuwii fadliga badnaa buu ka mid ahaa. dadka qaarkood baa naftooda dhibay, baa aflagaadeeyey oo cansharaseeyey saxaabiga la yidhahdo abi bakra, oo yidhi yacni faasiq weeye abi bakra, saasaa wali axaadiistu soo wariyey lama qaadanayo. وكم معه نوى باطل او باطل اهل يعني حكم بها الصحابي قالين من فضلاء الصحابه صحابتي فضل قال هي اي كم بها عدي ذا لعيسام وحكي الشيطانة يساق وحوي يلي ميسوان وشخي نيسا لكن نفسي سنبه اللغة نفسي سنبه اللغة كالناطح صخرة يوم ليهينها قلم يضرها وأوها قرنه الوعل وحال كيف شبها سيدي وحوي بعيدكي مرح مرح مرح على دعي يعني جيسكي صلى دعي يسيري كيسها هو وين وحكوت شكيسا قال حكوت شكيسا قال حكوك قاضي ووضع ووضع جيسس كي تبات الشرية بقي حين وحبا نقول مالي روح يسقط الصحابة السمي لو حكى الشيطاح سالسي شديقين أضر نفسه نفسي سنبو ببيت صحابة لو حبي يري ما يوى وشقينا يا أتركوذا أسيادا أتركوذا أي أسيادا إذا سرى هذا الشيء الصحابي لا طعن إليه أبي بكر لي أنه فائد الحارث وحمرك رديه الشيخ وين ومن كبار علماء أهل السنة والجماعة كم إذا رأي إلى عبد المحسن العباد حفظه الله وشفاه وعافاه وحكم رديه رسالة قيمة قال إلى ذا الدفاع عن الصحابي أبي بكر دفاع مكة لدافع يا صحابة أبي بكر الله يراده يا ردين تلا ردين يعيش الطعن لي ورسالة قيمة مفيدة وعن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر وحلق الشهداء مكة الشيخ عبد المحسن عباد ويري عمل الإله الرال لها شكل السبائي وحنورها تشبض لها تعالك أن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم تعالى وعمل كانورها تشبض لها تساوذي تطفر بضن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم طعنيي أو ردي إلى جهة وعن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بأكبر الكبائر وحن نبي صلى الله عليه وسلم ما يكور لما أدن بيده وهوين كوى أغسي وإنا شهبرا قلنا بلى يا رسول الله عن كل ها رسولك إله يوم قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين قال إله وحل لو ذاكيه الله شريك يا له وعدك للا عابده فحقوق الوالدين يا والد كار لمرا لبدا والد والد كار له النقر وكان متكئا فجلس وحوها مدا قيلا وها مكتو يعني السرقري فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سهل شيء صدح أبوح الشاقي مرخاتي بينا لها يا هذا الكبير فأه كان أدب تأكيد يوع العليم إلى أي سيرة هدين الله موسكاء موسى هدبا يعني مراد كربي عديو لا يفهمي مو هدرا آموسو نورس اسكدايو آنو اسجدين ليته ذاك قاركوز مكي فصيرا يا نوحيكو فصيرا إنا يدادا الهو بيسي صلى الله عليه وسلم ومن خلق الوي ولي وحي اسكلا قلب دمي ويل إيا ليتا اسكلا قلب دمي عد عين تعطو فصيرا ويل هوك بشيء توانا مستا فعل ما وجان ليتنا وحرف التمني وحرف تمني فائدية تعليسي وحرك علي صاري يا دي النبي الويلة صلى الله عليه وسلم هو بيت الويلة وضح الطربة وضح الطربة أرمي بقصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم العائل عيد رسول الله العائل ينحكم كيف يسير أدرك سيئة ولا سيئة فكان ليس وحد التمني أتمنى لي لمعنى تعالى الله استعلان لهايا إنه كأمسه أما الله مو كأمسه حديثكم هو حديث صحيحة بخاري مسلم مسؤولي بخاري مسلم أي سؤولي موضع الشاهد عقوق الوالدين أكبر الكرائس المتهيين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين أجيبك الله وعلى رسول ولي عبد الله بن عمرو بن العاص حين كم يتهي حين كم يتهي وحونا كم بديها هاي صحابة تصدق القضاء الطعنيان الدلعيان ومعاوية إيه عبد الله بن عمرو بن العاص أدى ضد الوقف ديني إلى أمريكا وحوالي منك اللي إلى هذا السيد قضب أجري عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن العاص بأبيه وجي عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو داي يا معاوية على كجمال ذلك نقم إلى يحوي تخطط في عناية لكن هو حكاية ذلك نقدين نفاق يبدان فأيه لا لوش كأيه أشياء النوع في كبد يجري نوقية خانية يا ابو حويه دوري عمرو بن العاص يا معاويه يا لكن استقوى دوري يا شرفتي الى شري يا يعني مركز دين تفعل الفريق على كل حال طعني والصحابه ما طعني يا وابن ابي ابي خطر واحد صحابه عد كمل الا طعني وخطر خطر قفت مسلم كأها أحد المسلمين كم إذا هذا عيد اللعاية لأنه مش شيء فاسق لمقه قال سوى حد صور رمسا فضلاء المسلمين قال واحد صور رمسا صحابة ومدى وقفة يتبضي فعلي انت مطعني أمينك أكثر سباب المسلم في السلوك وقتال وكفر قال سباب الصحابة خبر سباب الصحابة عيد اللعاية الصحابة وكثير رمسا بس أولي مركز الصحابة للسوق هذا هو إنعاد رياض المهضة اللي يلت كشف عن ديالة السنبيل رياه فن لمهضة رياه فن وإن لمهضة قدر قد يشرف سوذن وإن لو رأي الله إلهي نبي صلى الله عليه وسلم وحكس ابناتين لأسلم الناس وآمن عمرو فقط كلاوة إسلامين يعني ضد ضنبة إسلامي لكن عمرو بن العاص يسبو إيمان بلين إيمان عمر في إيمان كنبي وكش هاجي الفضل إلى خاص في أسرى عروري فيدك قاركوز المناسق لمق يبين أنس بينيا فقط صاحبي والسوق هذا من المرادة الله عليها لغو بين أبو رنا يماءها كتب في سيكو سالة كتاب كتب وشخصيات اللي يرى هذا أيها هذا الله يمشيك لكي الله كتاب كنوال الله هيا عد أباها من كهال الله صار على كل حال الصحابة الآبي آذن اللي سنجره حلو جاي أبو تصدق قارك ومرك اللي إلى روحي له نوع سوى طعن الصحراء الطعني ليس إن الحق أبوه جانسني أي مرضى مالس خساران أي مرضى مالس خساران سيدو سمريان وقال أبي الحسن المصري المأربي أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعني لا شك ولا ظن أحول وغساء غسائية أي غالب في صحابة يفضل له لكي وحصى ظاهرة يوموش الصير كالنغضي لكن هذا نجيب وحكى الصواب حتى إنه كالنغضي وقت يدي ويلوى كالنغضي اتضبط لأي كرم ويستان هذا نجيب وحكى الصواب حتى إنه كالنغضي وحكى الصواب حتى عطاته مكين لو يديي قال له قصاء الصحابة لقوش يا جا صبي مطاعي صحابة صبي معها تابعي معها هو صبي لقوش يا جيالا عيدا قوش يا جيالا عيدا وين يقرني يقرن عيدا قرني كذب الوزور ويا ضابط العلماء عيدا قوش يا جيالا طب الله شكا وحوية إلا إلى هذا القرص لوحي عين لوحي قال من عين المقنع وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحمد ففي العرس حدودي ضحك الصور شرع أن لو حدين حد لوحي يلي عرس كل حدين العرس محكم وفي لدى العلماء ارسل من لو يقنع ان الغصاب عيسى يسمعها قف سين سجل يقول هذا غصاب عيسى يا ذي بعد سيدات حر يعني مكرر علينا بنايا شوفوا ما هذي اللي يقول ابو الحسن وادي ابو وحى سهاي الغصاء هل يرضى بذلك فعلي ما كنا بنايا شوفوا ما وإذا قيل له اتق الله أخذت عزة بالإثم قف وحوية هذه مكة إلى إله كبر هنا وحوية مكة ربي كبر وحقه كاتم المهم أن نصر نقل نجلسك وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين قال لها ان شاء الله هاي وحق السبية هاي قال لها ان شاء الله بدا والد يعني لبدا والد هذا قال لك لسه اللهم قال لك وكان نظريا وسقطه في سقط الوالدين عرض الهي لو حق السبية هاي عرض لبدا والد فدام بدا والد كذا عرضي سيسه الهي لو اكو عرضي رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم حديث العلماء بطلا بصحيح الطيب ابن حبان هي حاكم ذهب ويسدنا عن تعقب عن هذا كدرتي حاكم وكذلك الباني يسدنا صحيحين في بعض كتبها يكون صحيحين الصحيح الجامعة صحيح هذا هو صحيح فيه لكن مكي ضبع على كل حال صحيح نوالي وكان مضي حديث صحيح على شرط مسلم يهي طبعا مكي ضبع كل ضبع حديث كوينه يهي حسن حديث كان وحوالي على ماذا قال صور وحي تلمامين انا حديث يهي علم صاحبه حديث كما قال الذي سعد سلمان تروح كملا الامام الترمذي في جامعه اوحب الشيء الموقوف يا مرفوع لبدو ان لن سوري يا مرفوع يا هينا انه موقوف يا هينا انه موقوف يا هينا الى صحيح حديث سيده قصه وابن ماجه والموقوف اصح والموقوف اصح او قصه صحه طبعا بمعنى صحه ودواشه طبعا معنى حديث سيده صواب يا هو موقوف سلمان وكذلك البغوي علي بن سنان وكتاب مكة تقريب سيريا من مشايخ المدينة وها رحمه الله وأجلسي إلى يوم حديثه وحرم يا صواب وإن حديث مكة تلويها يبعيش قال يعلى بن عطاء وحكور إليا به عطاء العامري عطاء العامرين والمجهول إن في سموية إن في سموية عدك لبوع ركب أولي عد توثيق السيئة مجد وقت قل لها يلي حديثكم موقف نمو صواب كل هاي ابن القطاني الذهبي ابو خصر نقلنا يا حافظ ابن حجر انه يريد ملك عطاء العامري الطائفي وحوي ومقبول المهم شايف الالباني وحاو الشيغي قل لها يلي حديثكم موقف نمو صواب كل هاي وحيعث كذين خالد بن الحارث مويانا عد كرأة فوادي شعبة كورينا يسي كم إذا أرف حسين ميان وكان صواب في عين كاوي لهذه واقع لكن شاف الألباني رحمة الله عليه وفتل ماما يا الله بقى راوي وكلا إيمان هلي عبد الرحمن بن مهدي حاكم مستدرك وصورينا أيو وكتصورينا أيو انه كوري يعني شعبة بن الحجاج وكذلك ابو اسحاق فقالوا عليه ما دام لبرا ويوكل عن هلي وحديث كرفعنا ايه وحوقت قالوا ارجع عن نفس المكان فحديث كان الذي كان ربك وهرى يسيكوسها الصنايف انه عطاء العامل عطاء العاملي انه حديث تصوري يستقر ويهي من مجهولات كان وقعنا يا طريق خلانوها لي بعض هريرة اللي تصورين ايه وكا طريق عقل ايام حتى كقدق لكن تصحيحها عن حديث مده ورصحي ليه واقع النقضي لا تصحيح على قرمية طريقة كلاب هريرة يصور لي رواية ربع الضارين من الهلين معجم الأوسط كأيون اسبانيا انت يا الله الضارين المهم حديث كان هدوء الصحابة حتى الماما يا إلا بدأ والد هذا القليل سيردو قال الله إنه رالك ونقنا أيوم عرايسين تلا بدأ والد قاع عرايسيانا الله إنه كعدونا حديث كلاب سارو ريال سوى ضعيف وقوله هي هذا الكل هاي وجوهيان قوله هي قوله لفظ وبنان هذه قوله الذي هذا كتاب كان لقوا عطيان كتاب التوحيد وقوله هذه الذي هذا التوحيد بلقوا عطيان مركز شرح ذا قرطور لفظ وإليك بنانه واتي المؤمن واعبدوا الله الله عابدوا عباده وكليه ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا هو ذاتنا به الله شيئا وحده لو ذاتنا وقوله يا هذا الكل هل يريدوا ويريان قل روحت هذا تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم تعالوا كالي اتلوا هذا ما دام وان احريه ما حرم ربكم كور ربكين حالان تنميان أحري عليكم كركين نيدنك إذنك حالان تنميان ألا تشركوا وحال حالان تنميان وام حي ما إن الإله إلا شريك يلين بامس وإن الإله إلا شريك يلا وإيما وإن الإله إلا شريك يلا لحالان تنميان أذن روحك المميسة ألا تشركوا به شيئا ما marka hadii la yidhaahdo waxa uu ilaahay xaaraantinimeeye waxa weeye wa allaa tushriku bihi shay-an, macnuhu wuxuu noqonayaa fasi qoli inaan ilaahay loo shariig yeelina, ilaahay la waxdido, la keliyeeyo, keligii la caabudo, waa la waajibiyee, lama xaaraantinimayn. waxaa la xaaraantinimeeye in ilaahay loo shariig yeelo. saasaa wadeed culamadu si markaa ishkaalka loo saaro waxay markaa sheegeen wejiyo kala duwan ay ku fasireen. culamada qaarkood waxay yidhaahdeen maadaa laga bedelayaa, aslu waan akhriin haddaad timaadaan, maa xarama rabbukum calaykum, wuxuu rabbigiin idinka xaaraantinimeeyaa idinku akhriin. ka bedelo aslu waxaan akhriin, allaa tushrikuu bihi shay-an, inaydaan ilaahay u shariig yeelin baan idinku akhriin. kaasi waa waji culamada qaarkood ay mareen oo yidhaahdeen saasaa markaa lagu xallinaya. culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen macnaha hadal laga dhandhansaday baa meesha la qadarayaa. macnuhu wuxuu noqonayaa allaa tushrikuu bihi shay-an ay ubayinu lakum daalika, taa waa idin cadaynayaa. allaa tushrikuu ay lialaa tushrikuu, anta iyo annana xarfuljarka si qiyaasa loo xadfa horteed haddii uu la garanayo xarafka meesha ka go-an. naqla wafi ana waan yaridu maca linafsin ka cajibtu an yadu ay min an yadu, marka waxay maadaama la garanayo la mutacliilin meesha la qadarayo oo liajli anlaa tushrikuu macnuhu udhacaya, macnuhu sidaa u dhacayo waa banaanta xadfigan. taasna culamada qaarkood ayaa markaa ku xalliyey ama ku fasiray awjuh badan bay sheegaan. qul waxaa tidhahdaa tacaalow kaalaya atlu maa xarama rabbukum calaykum, haddaad timaadaan waxaan idinku akrinayaa kuwa rabbi idinka xaaraantinimeeyaan idinku akrinaya. allaa tushrikuu, waxaan idinku akrinayaa ka bedelo allaa tushrikuu inaydaan u shariig yeelin bihi ilaahay shay-an, waxba aydan u shariig yeelin cidinaba. wabilwaalidayni ixsaana, wa an tuxsinuu bilwaalidayni ixsaana, iyo inaa u samafashaan labada waalid samafal baan idinku akriya. walaa taqtuluu awlaadakum, hallaynina ubadkiinna min imlaaqin, caybnimo daraaddeed ha u dilina, faqri daraaddii ha u dilina. naxnu narsuqukum, annagaa idin arsaaqayna, wa iyaahum iyagana annagaa arsaaqayna. walaa taqrabuu, ha u dhawaanina alfawaaxisha, waxyaalaha xunxun ha u dhawaanina. ka bedelo maa dahara, wixii muuqda ha u dhawaanina oo minhaa fawaaxishta ka mid a. wamaa badana, iyo wixii qarsoomay ha u dhawaanina, iyaguna fawaaxishta ka mid a. walaa taqtuluu, ha dilina annafsa, annafsa nafsi allatii taasoo xarama allahu ilaahay uu xaaraantinimeeyey dilkeeda, ilaa bilxaqi, sabab iyo ujeeda xaqa daraaddeed mooye, wax kale ha u dilina. daalikum wasaakum bih, kiinaas ayaa markaa ilaahay idin amray, idin dardaarday, waxaa loo jeedaa idin amray amar mu'akkad oo adag, lacallakum tacqiluun. wuxuu markaa idin amray si aa u fahantaan u weelaysaan. walaa taqrabuu maala alyatiimi, ha u dhawaanina xoolaha adoonka, ha u dhawaanina xoolihiisa, ilaa billatii hiya axsanu, khasladii iyo sifadii iyadu wanaagga badnayd mooye, si kale ha ugu dhawaanina. حتى يبلغ إلى ماء يوغالا يأغنك أشده أتأليجي سوغالا أو أضطاني. وأوفوا الكيل والميزان، وأوفوا أوفي وضميسترا الكيل بيقى يعني كلام مضى يوحي لميزان يو الميزان ميزانك بالقسط. وحكوا ضميسترتان يعني مكة إيفاء بالقسط أوفي عدالة كبيرهن أما في القسط على عدالة كبيرهن فما يسترى لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلفكم أكلف إنه نفسا نفنا كلف ما إنه إلا وسعها كران كذي أود يدموية وحكا لك كلف ما إنه. وإذا قلتم فعدلوا ضو احتراهدان بمعنى أبدون ثانية ضو احتراهدان فعدلوا عدالة الصمية. ولو كان هضاء هذا أي المقول له كوحلو أرنيا ذا قرباء من قرابة صاحب هضاء هذا وبعهد الله أوفوا بل الكبير حين أوفي وضم يسرى ذلكم وصاكم به هنا سئل الى هيد الامر يعيد الدبان بمعنى اذا الامر امر مؤكده لعلكم تذكرون وعمرك ايدين امري في امرك وهو ان سودان وهو ان قادسان وان هذا صراطي مستقيما أي وأبين وحال عطينا أن هذا صراطي مستقيما روتي أما وأصلوحا أخبر يا أن هذا كاذب صراطي وضبي بإني سهل مستقيما حال وضب صوت سلطان فاتبعوه سجى الراع ولا تتبعوا هالراعنا السبل والدوين كهالراعنا يعني وطر الصراط المستقيم كأكوع لها الراعنة فتفرق بكم عن سبيله طيب كك حيث كبير للسود الإلهي ذلكم في الناس وصاكم به إلهي وإذن أمرين لعلكم تتقون في أمرك ربي وربق سان أي إلهي إذن أمرين بعد في تبقى شامسان صدح لنا عيدون وحكو السغل وحيا رضا ضمباكو السغل وإن إله يوكلي العابد والتوحيد كلا لأي مادر من لباتك إلا بدا والد الله تمفر حقي إلهي والا الشيخ حقي مكا لبدا والدنا والا الشيخ حقي رسولكم مين صلى الله عليه وسلم أهل علم يقاركود وحي إلهي حقي رسولكم حقي إلهي بهالك أدى الفكرة أو يعني وحى إله إلا قعابد إياه ده رسولك الله ده بفر ديان طريق رسولك لغلق كل مي أي إله إلا قعابد إياه مركا مركا الله إله الله كلي عابد عزك لها عابدين وحانكا كترتا يعني وحوالي وحاكو عابد دانه سنو إلى هاي الشرقية يا رسول قوتوبيني آياته هرى وعبد الله ولا تشرك به شيئا نصف بدا الكودو واختصارين يا رمسا سنو تطريا لكن ملا طبعا قال كودو لما يسترى يا آيات واشرا آياته هرى سورة النساء وعبد الله ولا تشرك به شيئا وحي الكوب صطي يتضحك الحقوق العشرة حقوق دي الطبقة هاي بيكوكم حقوق دي الطبقة هاي في آية أثناء كوكم حق الإلهي بأرضه مرهي بحرنا يا شيخ فاركو شرح آية صفحة اللي هي صدن وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر اولا تعقلون ثم ذكر تذكرون ثم تتقون ذكر اولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون لانهم اذا عقلوا تذكروا فخافوا واتقوا. يعني وحاو تلمانيا سوء تفسير كاكبت ونقليين صدق عيوز من تعقلون على أبو ختمة لذن تذكرون على أبو ختمة لذن تتقون على أبو ختمة وهي مكة الوالايان كمان قلوان ونقى منيان دبا دوا بقيا روا عبصانيا وليد مركة ابن عبد الرحمن آل الفريان أو كتاب مركة وقال تحقيق شيئا تحقيق شيئا مكسو أخطاب وضعنا عبد الرحمن شو غنتا يولي وحاو تلماما يا وحاوي إينا نمسيشي عن طبريقا وشيق الشيئا إينا نمقرا دائما ننبو ملا ملاك ورميا إن لنكا يا لغيا لكن حوالي هذا الكلمة الحقية لا أقصر أي هاي كتاب كالنسفي مواضع تروح قصة وقاضنا يحنفي قاسلا إلي أما الطبري الحنفي الساء يا سائل وحوالي وأن نسفي كتاب فكما قال نسبة السبري بان أجل إنه حوالي ملكة الطبري وحليها كلكم أرد تنازل بضانا كما أرد مركا مشيخة مركا خطأ حقي سكيني من مياه كل كتاب كما في الدبتش هو داوه سليمان ابن عبد الله تيسير العزيز كان أيضاً السبيعي مركا الشيخ الله وحولي وقرع أيضاً أحد رأيك أرسلنا من كتابك مركا المارك أما أم خطأ العام يسمون خطأ الله خلية سلوكة تسمون أصير قاركوز كأنه خير الشكسين هاي وكلا واحد مهداء نسبة الطبري وفي التفسير المنصوب إلى أبي علي الطبري الحنفي بأرمية سليمان بن عبد الله وحولي التفسير كاللون السبيعي أبي علي الطبري الحنفي وحكوصه لنسرع يسرع المنصوب بأرمية. المهم أما نسبة طبري إلا إذا كتبت يعني نسبين في سامين كتبنا وأن نستفي مركا هذا الكلام نشر وصول الغريب كهذا الكتبه كيف يدونه وحا مركا اللي نشى قيل وحيارها اللي نبوه عنين اللي وحكم ده وحيارها محرمه وانين نكفه قالنا اللي نعم رأيه اللي وحياره واجباده وانين نفسمينه وفسرينه اللي نعم رأيه محرمات اللي نعم رأيه اللي نكفه قالنا وحكم إذا أظهر رأيه شركنا شرك الآن توحيد كان ولا ينعم رأيه إنه شرك يكفه قالنا ولا ينعم رأيه وانا لينجح حالاتي لبين الله وشركي الله وأعظم ذنب العصي الله به الذنب هو إلى إله إلا أبو عاصي شركه لكن قال كنت بروح إلى دين يعني خمر يضع إياه فواحد استقال كهذا ومركة محرمات كاملة أي وحي كل شيء دين يهي تنبي لو هو إلى إله أبو عاصية فأصنعوا عن الحراف تنبي لو هو إلى إله أبو عاصية رب العالمين أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك حديث صحيح هو إنه المنظمة لماذا والد المنظمة الصلاة وليها أمرين وواجب قبط كعين أمر الله ينن يظن والينا بحر أن تنوي والينا ديره ولا تقتل أولادكم من إملاء قبط كعين الله أيه والينا بحر أن تنوي ولا تقتلوا أولادكم من إملاقكم فكالسنة بإن أبطلوا الله إياه المبنى لكن عادلة واقع تلسي وحيا هاي من أمك اللو جري تشرائي عائل لقب قرائية وحلم إذا اللو جري تشرائي لكن حتى صار كلاي اللو جري أما بنانا وهي من إملاقه وحيكو تمي جريا على الغالب ويكو تمي نصنا تقف على رغم وصفه يعني السيدة غالب كادو كل ما دوح مفهومة ما لهم مفهوم مخالفة لقى مقاهنا إيوه ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها ما بطن يعني وحياها فواحشتان احنا كنا هو جواني اذا الزنادة هي اللواب في اشياء ضغمت يلا صمية السيدة هي اللو جوادة لينو ديري نفسه الى هاي تلك ذا حالة انت اللي ميينا هدلنا سواب حقا يدنك وكدنا يمويا نفسه الى هاي تلك ذا حالة انت اللي ميينا والنفس مؤمنة ده السبب دي جدا بما يسأل قلب صل الله إيمان وكو وطلب هذا النفس الأول إلى هاي تلك الحالة أنت من غير وأفر ويانه والنفس الدنيا ذا هاي تيم عاهدة ذا هاي تيم حوالي مستعملة ذا هاي أمان فلسطين قف مسلم هطو مركا مغلقل يقال هذا قال حربي وها نقف مسلم على مجان جليد إلا الزيارة مضنانا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه معناه وحانا مجان جليد كرا أحد المسلمين قفت الصوم مسلمين قالوا مجان جليد كرا يعني ملكا ها هذا اللب ها هذا أما الددك ها هذا رعيضها هذا من مسؤول هم نقضاء علم مثل هم نقضاء ما مت جاهل هم نقضاء مت صالح هم نقضاء ما مت صالح هم نقضاء نفس المعاهدة دي عهد قوله المسلمين تمركا عد الله اشكي سيشي سوك الشيء يبنى مركا الذي لم ظنه قلت رسولك صلى الله عليه وسلم قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة قفك دل معاهد يعني قال المسلمين في عهد يهشي سواه قفك دل أرطى سنظى مقري رسولك صلى الله عليه وسلم حديثة صحيحة نفس الذنية قال المسلمين تقول أصنان احكمت إسلام قدر ينصر اجيب الخلقة قالوا قد الذميين مترا لكن معاهدين ومستأمنين باترا اهل الذميها نزيل كوز مضل مركا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق افرطات وعتوب بالقرية النفس المؤمنة يلن فيه قالها لكن سبب في قوض حرام تنمية وكسود الدين قصد ان امان لسيك اما يشيط مسلمين تلنيهين اما اوزمني يهي ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق لكن نفس المؤمنة والمسي حرم وإنسان تنبي هذا ملكة تلك الاجلاء تنبي قصة ونوه مسلمين ولا تقرب مال يتيم الا بالتي يحسن حولها أظنك هو دواننا صفة صفوري ككملها هو دواننا صفة وصفة يكونها كفضل تايمو يعني العلم روح الجادين حولها أظنك بحوه ناس بضنين السود أوها يسول يلينا يرغ ربطو بايع مشترو جلي السود أي السود بلان أو الترمان لبدا حوه ناس بضن إن المركة حوله مركا أفر بديسة وغشق يسا فكرين هذه السقفة جسا أحسن معها قالوا قد بابي يضع أبا يعوش تروجي لين كان يسا حولها أغوان كان هايسا وأذوفر البدين كان يسا وقو تجارين كان يسا جاينا أغلب ماني قالوا بطا فاسي هذي سورتو بكرا يسا inaad sidooda ugu hayso axsan uma ahayn waad ku dambaabaysaa. Waayo sidii axsanka ahaydee wanaagga fadlayd maad samayn, marka sidooda ugu haysay aad ka masruufta ilaahay intay ka dhammaanaya ama ka yaraanaya. Haddii laba daayac mustaba labadaba agoonku ka faa'iidayo la gelin karaayo, laakiin tijaaro in la geliyo mid in la geliya waxay ka faa'iido badan tahay mid kale in la geliyo. Taa faa'iidada badan inaad gelisaa baa waajib kugu noqonaysa. Waa yaba axsana, yaba ayaa axsana. Tafaasiil badan bay culamadu masaladaana gashadaan. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. فاك يوحى ميزان ميزان ضم يسخر وحضها كدر وعمله وحا كدر وعطانا ما كد انتهيين الجري قل ما هي هذا الكأره ميزان لك عدالة الصلاة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا. إلهي عهد ليس يظل في سنة أوفية. عهد إلهي لو حسد لي تكاليف تظل تبين. فهو تعميم بعد تقصير. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تاسنوا وقضى يدي ويهي أيو إلهي يريد. حاريتو صمتهاي الراعة وقضى إلهي. ولا تتبعوا السبل والدولين كمركا الراعنة كوي عضي صراط المستقيم. رسول هو فصل صلى الله عليه وسلم أصل عبد الله بن مسعود بويره خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. رسول الله صلى الله عليه وسلم خط شاحل خط أي شاعي وخطع صوتا كعنسي سوق شاعي. ثم قال هذا سبيل الله مستقيما تستهدون رسالة وودد إلهي حالي صوتا تحت. ثم خط خطوطا عن يمين ذلك عن يمين ذلك الخط وعن شماله تهدون ودين يربك شاعي وذرى ميت جيدا يبدع جيدا. ثم قال وحلو هذه السبل ليس منها السبيل الا وعليه الشيطان يدعو اليه. فما هو الدين فيه وضك من ملعها ازا يكمل صهينا الشيطان باتاقن الشيطان قد يدعو اليه دكا ويلاهي. ثم قرأ بذوق اخيه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. آية أخيرة الآية حديث كتلة وصحيح بحوث المامية وطر مستقيم كهينا يمت حي لا إلي فرق أضمين. طب فرق أضمين بأمريكا اللوتي wadooyinka ka falsiiqmay ama ka weecday wadada mustaqiimka ah oo la yidhaahdo waxa weeye waa dalaal iyo bidcee ka soo weeco siraat mustaqiimka qaad. Dariiqyadan kale ee markaa shaytaanka ee hareeraha markaa kaga waxaysan ha weecan ayay waxay ku odhanayaan dhammaantood dadku waxay leeyihiin qasad wanaagsan. اسكو ميل بانا الله صلى الله كل طريق تؤدي الى روما وبكى الثور روما وقرسين يتبقوا معنا اصلا فرق في قرسي مع صعية اصلا كالفرق في قرسي مع صعية اصلا وقولي في قرسي مع صعية سوى بكى الثور روما هو كوكين انت يدين في عنك ما وطبع الله لقوك علي ارهاد اهنشيز بشرى وصراط المستقيم كويس ووضعي النبي صلى الله عليه وسلم يصحبه سهيئ عند طريق وضعي المكان راعة أيوبا بك بالبادئ الفرقة النازية وينها بحكوة عضي والضبالان يبادل الهياء والضبالية أي هياء. قد نقول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ومطلب حيوك لتقراروك الدونتا صدح يتضراطا قيبوب أما الكحور ثم أنت أبن الناس تقل اليان هل كحمويا كلها في النار إلا واحدة. مور النبي صلى الله عليه وسلم وحي قصد ونأكفن له يبوى اتكوذ بالبادي على مورا ويقصد كون أكثر أخلاص بكليكم في الله عملك صالحة وحلقوا أقبلا وإن ملك أخلاص شراء وإن متابعنا وإن يتدى وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم يتحرر يتوين وافق صنبه ملك الطريق اللي قبت بادي وحوي وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم يتحرر يتا نبي قول صلى الله عليه وسلم ملك لا يريم من هي يا رسول الله قال هي الجماعة. وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي عن عدة وحوية بدباد إيساء وعدي مركا قصة بنب النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه صحابة يبسلي قصة بنايين عدة قصة قوي على حق الاعتقاد في منهج في الدعوة دبا عدة كقصة سيد رسول صلى الله عليه وسلم وصحابة إيساء كقصة بنايين أخطاصة لقوة بدبادية. أصل النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأمر الأول وحل الزمتان أرم فيه هوري لازنة أدي استمراني أوصك كفر وريي أي مركز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقيري قالوا علم قارتون ما يتحسين يرى إلى ذو حصل عليكم بالأمر الأول أرم فيه هوري لازنة أرم فيه هوري لازم رسوله صلى الله عليه وسلم مركا وحوية اختلافات في الفرق انت الى الصابح طريق في مركا رسول في الصحابة سايكوص من عيان طريقة ان بدجل يدي بدبادل وكتل تا تاسا اللي قل بدبادل يساهل له النقضة اهل الرعب قال ابن مسعود عبد الله المسعود وحول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم في دون إنه أيضا تردارا في النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه تردارا كاسو كتب يهي شابتي سمكاتون في سقصنا بمعنى شابتي سقصنا فليقرأها أخري قوله تعالى هذا الكيس إله يريد قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية يعني استجح لا آية وضعها أخيه يعني حديث كاتنا علماء القرقود وصحفينيان وحي إلى ذو حسن هو كتب عبد الله بن سعود وعن معاذ بن جبل وحلقة ثورية رضي الله عنه إلى رأيها كالنقضيه قال إنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وحنها رسولك صلى الله عليه وسلم فاندبيت كيسا قصرا بمعنى وحوية ركوبة الله صار فاندبيت كأيانا صار دمير بان الله صارحين فقال لي مركز النبي وحيقول صلى الله عليه وسلم يا معاذ معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما قررت ما حق الله وحيي حق إلهي على العباد وأدو مدى كليه وما حق العباد على الله وحيي حق أدو مدى الله كليه قلت الله ورسوله أعلم وحكون إلهي رسول في سايا أقوم بغا أي أعلم من غيرهما قال وحر حق الله على العباد حق ولايات ومدي تكون إياي أن يعبدوه أين يعبدان ولا يشركوا به شيئا أين يحبل وذات ولا يشركوا به شيئا أين يحبل وذات قعدك لأين لعبدوا وحق العباد على الله حق إلهي أتومد يستكل إلهينا وحق العباد حق يأتومد على الله الله يكل إلهينا ألا يعذب وإن نعذاب من لا يشرك به شيئا من الوحوه شريكين وإن نعذاب. قلت وعلي يا رسول الله رسولك إله يوم أفلا أبشر الناس ذاتك موجوب شاريا يعني ذاتك أبمض شاريا يميا أي أسكت فلا أبشر الناس يانا مصايا ذاتك أبمض شاريا يميا قال وقل الله تبشرهم هوب شارين فيتكلوا دبدنا أي ترسر سن أي عمل كتتكن يعني جاين التاسعين هوب شارين. أخرجه في الصحيحين وحديث المستوري اللي بدأ الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم ما كان حديث كان وقت السنية إنه إلى هاي حق الدومدي سكولية هاي حق السنة وحوية والتوحيد وإن يكلم يا عبدال حق عيد إلا مو دارسه الدومدنا حق إلى إله كليه حق يأتمر له كله وحق السبو واجبي إلهي تفضلا وإحسانا لكن إلهي عدك لو حكم واجبي لكن سبو تفضلا وإحسانا وحوال السبو واجبي كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين سبو إلهي وحي سلحة رأس إنما يأيوح ليس سبو واجبي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضللوا لكن إذ إلهي وحكو واجبي سامت استعقلنا وحلوكم مواجب وقياس مخلوقا لو بقياس قاتنا وحلوكم مواجبي لكن تفضلا وإحسانا إلهي وحواء السقو واجبي حقا لو حق السقو واجبي تفضلا وإحسانا إلى سوي أهل السنة والجماعة صافي قبال فيه مسائل طبعا وحقلت بالمسالين الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس مسالة الكواد وحوية وحكمة تبصغا أما اضطربت اللغة شيري أبوريست تنفي إنس قال أبوري الثانية وحوية وإن الله عبدان وعبادا لقد دونه ويقى الله أمره أي الله أبوري الثانية مثلا اللبات أن العبادة هي التوحيد العبادة من أي توحيدك لأن الخصومة فيه معايا ليتوضب وإسايا تسبني نبي يدعي يوم ذهب وحي الصهي وحي أهي الله أقول هل عابده يما يمجي دليل إن الله لعابده إن عدك للعابده من الله أضلي إنت اللي استهي من تصيحك قال الوحي في دنايان إله عبادة إن لو خليه لكن رب العابد ما يجيزني الثالثة مسألة صبحات أن من لم يأتي به كوائما مركة توحيدك وعبادة رب أكليين لم يعبد الله الله معابده ففي معنى قوله وحقصبا هذا الكيس لهي ويجمع عليه الإسلام ولا أنتم عابدون ما أعبد إذا كن عابد ميسان ما أعبد أي الذي أعبد كان عابدا أي عابد ميسان أما ما أعبد أي مثل عبادتي عبادتي يوكل مع عبوديتان فالتوحيد لما أيضا ميسان أما ما أعبد أي الذي أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل حكمة اللغة يدي رسوشة إلا الصادرة اللغة يدي دين يدك وبي يران توحيدك أي اللغة يدي فجبنا اللغة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ورسولك صلى الله عليه وسلم توحيدك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت موضع الشاهد الغزو شيدا الخامسة مثلا السنة أن الرسالة عمت كل أمة رسالة إلى عام قطعها أمة كسرة أو مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد بعثنا في كل أمة أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع أما النبي الله صلى الله عليه وسلم السادسة مسألة اللحاد أن دين الأنبياء واحد دين النبي يضمن يسكن متاعي والنبي كما قال التوحيد لا وصف دري ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واجتنب الطاغوت إن تؤذن من قرى عهد الله قادنا يا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة علات يعني هتان مركا وحوي طرر كأنبياء النهي وحن النهي ولا له أيان النهي وحن الشبهنا يوكل ولا له استؤاب وكل هويا ديننا واحد انتهى هو من قرى وتوحيد بعض الشرائع وتفاصيل الشرائع هي أحكام تكملة فلكوك الدول عين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الصارعة مسألة تطرات المسألة الكبيرة ومسألة وين أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت عبادة الإلهي لن يحصل إلا اللي هي لئنين إن طاغوت كما يكفر يم ويانا تكر إلا الإلهي لقو عابدين أدانا طاغوت كما يكالو بي ولقى كفرين إلهي لما عابدين فسيء معنى قوله أقص لنا ذلك إلهي ولمعنه إذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت كفر طاغوت لك كفري وكالقالوبة ويؤمن بالله الله الرمية فقد استمسك وحكم لكي العروة كنتنتي الوثقى أبيك بطليت بكم لكي فكم حالك هو المريء الرمية الله الرمية أيضا إن طاغوت لك كفري هذا وحي لا معنى ثاني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا الله وإلا معنى ثاني وإلا برك نبيك صلوات لا إله إلا الله نفي يزيد معه وديد معه يا إسقاط وصبحة ألوهية حقا هيد ربي عندي كسوها دي لو ديريا ألوهية حقا هيدنا الله والله صغيا لك فمن يكفر بالطاغوت وحي لا معنى ثاني لا إله ويؤمن بالله وحي لا معنى ثاني إلا الله أي لا معنى ثاني الثامنة مثلا سجلنا أن الطاغوت طاغوت عام إن عام كلها في كل ما عبد من دون الله وحكى الصول لعابده الله سفري إن عام كلها طاغوت بمعنى وحكى الصول لعابده الله سفري وإلا عابده الرالي كاره وإن قلنا يا طاغوت لكن أدينا أنه كرى الله إلا عابده سيد الملائكة دفت عابدايا أما النبي عابدايا أما أولياء الصالحين عابدايا وحوية طاغوت كمركا أن قلنا أيام عدي الصالحين تهيد العابدي من نقن يسا الطواغيته طاغوت سوح نقن يا الشيطان كي عبادة كك المينة يا الشركة طاغوت كما كواكا وحقيقة دا الشيطان كي عابدين بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أن هذا ما يعبد كرين الجن كي عابد كرين الشياطين كي عابد كرين من ملايك بتوتا التاسعة مسألة الثقالات عظم شأن ثلاث آيات المحكمات آياتها تصدح ذي محكم كأه الرنكود من وليها آيات كأسوه في سورة الأنعام قصدا عند السلف السلف كأسوه ذي نوينا سلف وحل إلادا يعني وحولي صدح ذي قرنية خير كلها بألي إلادا صدح ذي قرنية خير كلها أيالي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدح لاخر لي خير كريهنا وحين قريان وصدح لي بقول السنة هراء يعني بعض العلماء وحيكوا فصلان يعني السلف كإن لو قدش يدعى ما صدح لقرني إن لو قدش يدعى الصحابة دي التابعين في أتباع التابعين ده إيه حاجة الزمن كمركة كميئين مركة هاتي الساس اللي يهدنا وحين قري السائلة الله أبو قري الله باسم إنا الوحوية مركة صدح لقرني نصر باطين أدي الله والصحابة دي التابعين في أتباع التابعين قال حافظ ابن حجر في الباري وذكورا يا روح التابع التابعية والله قرنا يا إن الله رب قل يلا بعد تنصر بعد في مصر يعني روحي وبدا بيا يروح الرواية الله قال هي والله قرنا يا التابع التابعية الله رب قل يلا بعد تن أيوم بقى مركا وحوية وسوق عليك وبدا بيا اللي أقسمني مركا واحد راجح على كل حال صدق لقرني أما صدق بقول السنة هوري إنه يصدق في مسألة فيهين وصو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قول يريد إنه بكل عش قرنا قرن النولو فعاش مئة سنة مركز صوح النولا ضيف قول السنة حديث كان مسلم بصحيح السوري مركز على قيقى هذا لي التحديث كقرن يقول إنه بقول السنة يعني صدق لك هذا لي marka sababta aftooda cala kulli xaal waa weynaa saddexda aayadood ee maxkamka ah. maxkamna waxa weeye waa mansuuq, mansuuq ma aha, yacni mansuuq ma aha oo lama nasakhin, macnahooduna waa waadix oo waacad yahay. wafiiha cashru masaa'il, toban masalaa ku jira. awaluha annahyu can ishirki, tobankaa masalo, masalada ugu horeysa waa shirkiga in la reeray oo la diiday. anlaa tushriku bihi shay-an. alcaashiratu, masalada tobnaad. alaayaatu lmuxkamaatu, aayaadka muxkamkaan mansuuqa ahayna waadixee macnahoodu cad yahay weeye ee fii suurati lisraa'i ku sugan. wa fiiha tamaniyata cashara mas'alatan, waxa ku sugan 18 mas'alo. fabadaa allahu biqawlihi, ilahay wuxuu ku bilaabay hadalkiisu yidhi walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman maqduula. allah marka ha u yeelin la jirkiisa ilaahan macbuud oo aakhara kale ha la caabudin, oo fataqcuda dabeedna markaa aad noqoto madmuuman, mid yacni markaa la ceebeeyey aad noqoto, la dhaleeceeyey, maqduulan la hoojiyey aad noqoto. fataqcuda bimacnaa fatasiira. wakhatamaha biqawlihi, wuxuu ku khatimay hadalkiisu ilaahay wuuhi walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhara fatulqaa fii jahannama maluuman madxuura. walaa tajcal, ha yeelin maca allahi allah la jirkiisa ilaahan macbuud oo aakhara kale, oo fatulqaa haddii aad yeesho lagugu tuuro, fii jahannama jahannamo lagugu tuuro, maluuman yacni markaa xaal lagu canaantay oo lagu dagaalay, oo madxuuran lagu fogeeyey, xaala aad sidaa tahay dabadna jahannama lagugu tuuro. saan taasi u dhicin, allah cid kale ha la caabudin. wanabahana allahu subxaanahu calaa cidami shani hadihi lmasaa'ili, ilahay wuxuu inagu baraarujiyey isagaa xumaan ka dheere shaniga xaalka masaa'ishani inuu weyn yahay buu inagu baraarujiyey biqawlih halika mima awxaa ilayka rabbuka min alxikma. taasi waxay ku dhacday oo ku xasishay dalika, kaasi mima awxaa ay kaa'inu mima awxaa, waxay ahaatay ay min aladii, kibay ka mid ahaatay, awxa ilayka adiga uu ku waxyooday rabbuka rabbiga, oo min alxikmati yacni markaa xikmada ka mid ahaaday ama xikmo ahaaday, xikmo ahaaday. waktigu aa dhacay halkaa ku joogo. wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka.